سؤال الآن أنا المتحدث إذا أردت أروح ألتقي في واحد مشهور معروف عالم مرجع مسؤول كبير بالدولة مثلا شو أسوي؟ ألبس أفضل ملابسي وأرتب حالي وأنظف نفسي وأمشط شعري وأحط عطور وأروح. أنا الآن لما أصلي بي شلون أصلي؟ أنا رايح ألتقي بالله، لا عالم ولا مشهور ولا الله رب الأرباب، من أصلي شلون أصلي؟ المفروض أنا من أصلي شو أسوي؟ ألبس أفضل ملابسي، ألبس أفضل ملابسي وأخلي عطر وأمشط شعري. هيك العرفاء كانوا هيك يسوون، لا تتصورون هذا كلام غريب، العرفاء هيك كانوا يسوون، يمشط لحيته ويلبس عمامته ويعدل روحه ويعدل هندامه، واكو مكان خاص يصلي به، هذا الى قداسه الى وضع، مو يصلي بنص الجهال، لو يصلي قدام التلفزيون، لو يصلي بين الشوطين، لو يصلي قبل ما يصبون العشاء بشويه، لو يصلي بالفاصل الاعلاني مال المسلسل التركي. هذا حكي، هذا مو لقاء، هذا شارد من اللقاء. الله جاي يقول لك تعال نلتقي، انت تصلي يصلي ببرموده وشي ومدري شلون وما يدري، ولذلك يشك هاي الثانيه الثالثه ما يدري ليش، لان سالفه مو يعني ما تخصه، ما شال على قلبه، لو يعرف السالفه ما سواها، بس ما يدري. الما يعرفك شنو؟ ما يثمنك، ما يقول لك هذا شنو. تخيلوا الائمه شلون يصلون، شوف من قال كفنوني بقميصي، يعني اكو قميص خاص المن للصلاة، يعني أكو ملبس خاص وهتشي، وبعضهم كان تاني شوف يقرأ قرآن بالمسجد يهيئ روحه بعدها، ما بعد نقول لا نستعد لمن؟ للقاء، لأن الصلاة لقاء الله، نستعد للقاء. شوف إحنا مناسبات اجتماعية يسوون العشاء قبل من ويا الصلاة، إذا حضر الهرس بطل الدرس، إذا حضر الزاد بطلت الصلاة، بعض الناس يقولون ماكو محبة، ماكو هو اللي يحب تشوف بقلبه لهفة، تشوف بقلبه لهفة، بس اللي ما يحب تريد تعرف شلون اللهفة، روح للمطارات، روح لأي مطار بالعالم وروح الصالة الانتظار، شوف ذولا شلون ينتظرون المسافرين الجايين بلهفة ومتاني ويباوع على الباب الجامع. احنا هيك ننتظر صاحب الزمان؟ بالله عليكم هيك ننتظر صلاتنا؟ ولذا قال أوصى إمامنا الباقر أن يكفن بقميصه الذي كان يصلي فيه. شوف إيش قد عميقة هالحركة هذه، معنى هذا أكو قميص خاص للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الجبرائيل لبلال أرحنا بها يا بلال، أذن أذن خلصنا نريد نصلي، يشتاق للصلاة، الصلاة لها قيمة، أرحنا بها يا بلال. شوف شلون نصلي احنا بعد، حتى المضيع مفاتيحه يلقاهن بالصلاة، ابشركم خاف مضيع له شغلة تفكيره كله وين بالصلاة، وين ماكو سالفة فايت، وين ماكو رسالة، هاي الرسالة منين اجت، هذا ياهل طب هذا ياهل اجي هذا اج. خو بعض الناس يصلي ويحكي الله اكبر، قال والله احد، هي هاي هو هيك اللقاء يصير، مفروض الصلاة لها قيمة. قل لي قلبك يسولف بي متعلق بي لو لا، تشتاق للصلاة اشتياق لو لا، هذا المهم.